بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين مداراة الناس وصاحب الوجهين؟ نعم، هناك فرق بين المداهنة والمداراة. صاحب الوجهين مداهن، والمداهنة هي موافقة الناس على الشر من غير إنكار وإظهار الموافقة لهم وإعانتهم على المنكر. وأما المداراة فهي ممدوحة، المداراة هي ممدوحة، وهو أن يكون الرجل يكره بقلبه المخالفة لكنه يداري بلسانه، يداري أهل المداراة أهل الفحش، يداري يتألف الذين يعني هم ضعاف الإيمان، يداريهم حتى لا يحصل يعني من مقابلته لهم أن يفتنوا في دينهم. فالمداراة يعني ممدوحة، والمداراة تتعلق بالمعاملة ولا تتعلق بالدين. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دار الناس ولكنه لم يداهن في دين الله، لم يترك شيئا من الدين لأحد. وأما المداراة والمعاملة والعفو فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويعفو ويداري، وأما المداهنة في ترك شيء من الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل في شيء من الدين ولا يترك شيئا من الدين إلا وينبه عليه، حتى مع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يراجعونه في بعض المسائل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على شيء من المخالفة، وإن كان بعضهم يجتهد كما كان عمر رضي الله عنه أحيانا يجتهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل عمر ولا يداهنه، وإنما يبين الحق له وإن كان عمر رضي الله عنه مجتهد. وكذلك غيره من الصحابة إذا اجتهدوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يداريهم ويرفق بهم، وما كان يسكت عن باطل وإنما يذكر الحق. ففرق بين المداهنة وهو ترك الدين وعدم الإنكار على المخالفين والرضا بصنيعهم، والمداراة التي هي متعلقة بالمعاملة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله حديث شريف؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله وفيما يصف من الشرع والدين كله هذه من السنة التي يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بحكم طبيعته ولا يقصد به الدين فإن هذا لا يؤخذ على أنه من السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن تأبير النخل أخبرهم عن رأيه وعما يرى، فلم يؤبروا النخل فلم يطلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال: إنما أخبرتكم عن رأيي. فإذا أخبرتكم عن الله عز وجل وعن الدين فهو حق، وإن أخبرتكم عن رأيي فهو رأي. ولهذا قال بعض أصحابه يوم بدر: أهو الرأي والمشورة أم منزلا أنزلك الله إياه؟ فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عن الرأي وما يفعله عن الوحي، فالوحي لا مجال للاجتهاد معه. وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت متعلقة بالدين فهي دين ولا مجال للاستدراك عليه، وأما ما يفعله بحكم طبيعته فإن هذا ليس من الدين. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل واللبن، وكان يحب الدباء، وكان يحب الذراع، ويكره أكل الضب. هذا ليس من الدين، لا يقال أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كره هذه كراهية دينية شرعية، وإنما كراهية طبيعية. ولهذا قال في الضب: إنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه. فالذي هو في أرض قومه ولا يعافه ليس مما يشرع له أن يترك أكل الضب. فيفرق بين أفعاله الدينية الشرعية وبين ما يفعله عن طبيعته، وكذلك أقواله التي يتكلم فيها عن رأيه ولا يخبر عن الدين، فإن هذه إنما هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعقل الناس وهو أفرس الناس في الرجال وأعرفهم بكل ما يتكلم به، فما يتكلم في شيء إلا وفي كلامه نفع ومصلحة، وهو الذي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكلامه كله خير عليه الصلاة والسلام. لكنه قد يتكلم بشيء عن شيء من أمور الدنيا أو عن شيء ليس فيه وحي عن رأيه، ورأيه أصوب من رأي غيره، بل إن من دونه وهو عمر يتكلم عن رأيه وينزل الوحي بموافقة عمر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصوب وأعلم بالله وبشرعه من عمر، فرأيه عامة آراء النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يجتهد فيها يقر عليها، وإن كان هناك شيء فإن الله عز وجل يبين هذا الأمر ولا يقر على شيء، فكل ما مات لا يقر على شيء من المخالفة. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من أفعاله أو أمر من أموره ولم يأتي نص يبين أن هذا من اجتهاده فالكل من الدين وهو مما أقره الله عليه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الصبغ بالسواد وبالحمرة للزينة؟ الصبغ بالسواد ورد فيها الحديث وتجنب السواد، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في هذه اللفظة هل هي مدرجة أم لا، ولكن قال العلماء أيضا أن هذا بالاتفاق إذا كان فيه تلبيس وغش، كأن تصبغ المرأة تغير الشيب وتتزين للخاطب وتخفي الشيب، أو أن الرجل كذلك يتقدم لخطبة المرأة ويخفي الشيب خداعا، فإن هذا لا يجوز وهذا من الغش. أما إذا كان لغير هذا ففيه يعني فهم بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يجوز الصبغ بالسواد وإنما يصبغ بغيره، ولا شك أن الأحوط هو تجنب السواد. وأما غيره من الأصباغ إن لم يكن فيها تشبه يعني بالكفار، ولم يكن فيها ما يعني يؤخذ على الرجل مثل الأشياء التي تدخل في الشهرة، فإنه لا بأس بهذا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل طاعة ولاة الأمر من الأمور الواجبة؟ وهل معصية ولي الأمر من الخروج عليه؟ وهل الخروج من كبائر الذنوب؟ لا شك أن طاعة ولاة الأمر من الأمور الواجبة، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأميرة من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأميرة فقد أطاعني. فطاعة ولاة الأمر واجبة لأن الله أمر بها، فمن أطاع ولي الأمر أطاع الله، ومن عصى ولي الأمر فقد عصى الله وعصى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطاعة مقيدة أن تكون في المعروف، فإذا أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا ولي الأمر ولا الأب ولا الزوج ولا أحد من الناس، إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا أمر بمباح يعني كأن يكون مباح على الناس فمنع منه، مثل أن يمنع ولي الأمر استيراد نوع من أنواع البضائع المباحة لمصلحة يراها، فإنه لا يستخدم أو لا تستورد هذه البضاعة وإن كان الأصل أنها مباحة. ومثل التنظيمات الموجودة الآن في مثل هذه البلاد من بعض الشروط لمن يزاول التجارة مثلا، أن لا يزاول التجارة مثلا موظف، فهذا يطاع ولي الأمر فيه، ومن خالف فهو عاصي لولي الأمر ويدخل في أكل الحرام، لأن ولاة الأمر ما وضعوا هذه الأنظمة إلا لمصالح للأمة، ينشغل الموظف عن وظيفته ويزاحم التجار في عملهم، فمن أراد التجارة يتفرغ لها. فالمقصود أن هذا مثال، كذلك أنظمة المرور، كذلك أنظمة السفر وأنظمة استخدام العمال، كل هذه يجب أن يخضع الناس فيها لولاة الأمر ولهذه الأنظمة، ومن باب أولى أن يطاع في المشروع، يعني أن يطاع في ما يأمر به من المعروف وما ينهى عنه من المنكر، فهذه واجبة. ومعصية ولي الأمر معصية ومحرمة، لكن ليست كل معصية خروج، قد يعصي ولي الأمر فيكون عاصيا آثما لا يكون خارجا، أما الخروج فهو تأليب الناس على ولي الأمر أو الخروج عليه بالسلاح أو الطعن فيه والتشهير فيه في المجالس، فإن هذا من مقدمات الخروج. وقد كان بعض الخوارج ويسمون بالقعدة ما كانوا يخرجون، وإنما كانوا يؤلبون الناس على الولاة، وعدهم العلماء من أصناف الخوارج ومن طوائف الخوارج. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من كان قريبا من مسجد فيذهب إلى مسجد آخر بعيد طلبا للأجر، هل هو من المشقة المتكلفة ولا يثاب عليها؟ كان العلماء يوصون بعدم هجر المساجد القريبة لأن هذا يثير في النفوس ما يثير، وقد يحصل بسبب هذا يعني سوء ظن في الإمام أو في أهل الحي. فالأولى الإنسان أن يصلي في أقرب مسجد، إلا أن تكون هناك يعني مصلحة ظاهرة، يعني مثل أن يكون الإمام لا يتم الصلاة وغيره، فهذه مصلحة. أما إذا كان الأصل في الإمام أنه يعني يتم الصلاة وليس هناك محذور، فإنه لا يشجر المسجد القريب، إلا في مثل هذه المدن كما في مكة والمدينة أن يقصد الناس المساجد العظيمة في الفضل مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، هذا لا بأس. وهذا لا يحصل معه ما يحصل في المحذور الأول أن يهجر هذا المسجد ويصلي في ذاك، ولا فرق عند الناس بين هذا وهذا، بل قد يسيء الظن بعض الناس إما في الإمام أو في أهل الحي. وأما هذا من لو ذهب إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قباء فإن الناس يعرفون أن هذا يطلب الفضل. وإن كان أيضا من جهة أخرى ذكر العلماء أن كلما ابتعد المسجد عن الإنسان كلما كان أفضل، لكن هذه أيضا مسألة أخرى يراعيها العلماء في لزوم الجماعة وعدم هجر الجيران وعدم هجر مسجدهم. بارك الله فيكم. فرح الإنسان بحمد الناس وحزنه لذمهم هل ينافي الإخلاص؟ هذا لا ينافي الإخلاص إذا كان بعد العمل ولم يلتفت إليهم في عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن يثني الناس عليه، فالناس يبلوا على حب الثناء. ولهذا سيأتي في الحديث أن هذا مضر بالإنسان الثناء، لكن إن لم يتضرر به وإن لم يغرس في نفسه العجب ولم يؤثر في عمله وفرح به لأن هناك من يثني عليه، فإن هذا لا يضره. العبرة بالعمل أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن لا أيضا يوجد في نفسه عجب يعني من هذا، بل إن الإنسان الأولى له أن ينتفع يعني بهذا. فمما ينقل عن بعض العلماء عن أبي حنيفة أنه رأى رجل فقال: هذا الذي يقوم الليل ولا يفتر أو كذا، فقال الناس يظنون بي كذا، فأصبح مجتهدا في قيام الليل. فالعقلاء ينتفعون بكلام الناس، ولا يغتر يعني من سمع الناس يثنون عليه، بل عليه أن يحسن يعني العمل كما الله عز وجل يعني جعل في قلوب الناس حسن الظن فيه، أن يشكر الله عز وجل أن جعل له في قلوب الخلق هذه المنزلة، ويحمد الله يعلم أنها من الله. هذا هو العقل، يعني يعلم أن الناس لا ينفعونه، لكن الذي يعني شرح القلوب ويعني جمع هذه القلوب على المحبة والثناء هو الله عز وجل، فعليه أن يشكر الله وأن يكون كما جعل الله عز وجل له من المنزلة عند الناس، أن يكون كذلك عند الله. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يعد إطلاق كلمة مطوع من الاستهزاء بالدين؟ هذه بحسب من يطلقها. من يطلق مطوع ويريدون بها التحكم والاستهزاء بأهل الدين وأهل العلم فهذه من السخرية والاستهزاء. وأما من يطلقها يريد أنه ينسب إلى الطاعة من أهل الطاعة فهذا لا شيء فيه، فالناس يتفاوتون في هذا. بعض الناس يطلقها يريد بذلك أن هذا من أهل الطاعة، مطوع من أهل الطاعة، وبعضهم يطلقها على سبيل التحكم ويطلقونها على سبيل السخرية والاستهزاء، فهذا بحسب نيته. من أطلق هذه الكلمة الله عز وجل أعلم بما في قلبه، ما الذي يريد بها. وإن كان الأولى أن لا يقال هذا، لأن الناس إنما يخاطبون بأسمائهم ويخاطبون بأوصافهم الشرعية، يقال يا مسلم يا عبد الله، هذه الأسماء الشرعية. ثم هذه أيضا قد تغرس في النفس شيء من العجب، يعني عندما تطلق على سبيل التزكية فيها شيء تغرس في النفس يعني شيء من العجب، فينبغي تركها. ويخاطب الناس بالأسماء الشرعية، يقال يا عبد الله يا مسلم يا فلان، أو يخاطبه باسمه أو بكنيته. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.